الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف يرحمه الله تعالى: وبالملائكة الكرام البررة وكتبه المنزلة المطهرة ورسله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ومن اهتدى بهديهم واقتفى أثره إلى يوم لقاه. أما بعد، فيقول الناظم رحمه الله تعالى: وبالملائكة، أي ونؤمن بالملائكة الكرام البررة كما نؤمن بالكتب التي على الرسل أنزلها أو الكتب المنزلة. من الإيمان بالله جل وعلا الإيمان بالملائكة، والإيمان بالملائكة أو الملائكة جمع تكسير لملك، مأخوذة من الألوكة وهي الرسالة. والإيمان بالملائكة يتضمن أربعة أمور: الأمر الأول الإيمان بوجودهم، فكيف نؤمن بشيء غير موجود؟ فإن من الإيمان بالملائكة الإيمان بوجودهم. من أنكر وجود الملائكة؟ هل أنكر وجود الملائكة أحد؟ أنكر وجود الملائكة طائفتان، ممن أنكر وجود الملائكة طائفتان. طائفة الأولى الملاحدة الذين أنكروا كل غيب، الطائفة الثانية الفلاسفة الذين قالوا إن الملائكة هي ماذا؟ هي خيالات تخيلها النبي أنها تكلمه، أشباح أنها تكلمه وتخاطبه وتأمره وتنهاه، وهي لا حقيقة لها. وبالتالي كل ما جاء عن طريق الملائكة هو عندهم خيال، ولهذا ما موقفه من الكتب؟ إنكارها، لأنها من خيال. إذن الأمر الأول الإيمان بوجودهم وكيف تؤمن بشيء غير موجود. الأمر الثاني الإيمان بعظم خلقهم، فإن من الإيمان بالملائكة الإيمان بأنهم خلق عظيم خلقوا من نور كما روى مسلم في صحيحه، وأن لهم أجنحة أقلها جناحان وأكثرها ما شاء الله جل وعلا. وهذا جاء في سورة فاطر في أولها في قول الله عز وجل: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء. ولذا صح أن جبريل له كم جناح؟ له 600 جناح. ولما أرسله الله جل وعلا على قوم لوط في قرى سدوم السبعة حمل القرى السبعة على طرف جناح واحد من أجنحته 600. إذن الإيمان بعظم خلقهم أنهم خلقوا من نور وأن لهم أجنحة وأن خلقهم عظيم. الأمر الثالث الإيمان بوظائفهم وأعمالهم، لأن للملائكة وظائف وأعمالا أناطها الله بهم فهم رسل. الحمد لله جاعل الملائكة رسلا، وأنهم في عبادة دائمة، وأنهم لا يعصون الله ما أمرهم أبدا، وأن من وظائفهم حمل العرش، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8. ومن وظائفهم أنهم جند الله، ومن وظائفهم أنهم في تسبيح وذكر دائم، من وظائفهم إنزال المطر، من وظائفهم خزن الجنة وخزن النار، من وظائفهم ملائكة مقربون. الأمر الرابع الإيمان، إيش دخلنا؟ الإيمان بتصديق بوجودهم بعظم خلقهم وظائفهم وأعمالهم. الأمر الرابع الإيمان بفضلهم وكرامتهم، فإن الله وصفهم بأنهم عباد بل عباد مكرمون، وأنهم مقربون يشهده المقربون، ومن عند ربك لا يستكبرون عن عبادته، وصفهم بالعندي بأنهم قريبون من الله جل وعلا. إذن هذا يدل على فضلهم. أشهر الملائكة، الملائكة الحقيقة ليسوا قليلون بل هم كثيرون، ما الدليل على كثرتهم؟ أدلة كثيرة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: أطت السماء وحق لها أن تئط. ما هو الأطيط؟ هو صوت الرحل أو الكرسي أو السرير الجديد إذا نزل عليه شيء ثقيل أصدر صوتا يسمى أطيط. وهذه فائدة في لغة العرب، أسماء الأشياء على وزن فعيل، أسماء الأصوات على وزن فعيل، بردنا يا أبو نابت، على وزن فعيل، أطيط، صهيل، صهيل اسم ماذا؟ صوت الدجاجة، ها؟ صوت الفرس، الدجاجة ايش اسم صوتها؟ ها؟ صياح؟ لا، نهيق؟ نهيق للحمار. الدجاجة عقيق، ونعيق لمن؟ ها؟ نعيق الضفدع. أطيط صوت الرحل. أسيل، ها؟ الناس يسمون بناتهم الآن أسيل وهديل، هديل صوت الحمام، وأسيل، ها؟ الماء له صوتان، خرير وأسيل. خرير إذا نزل من محل عالي بصوت له جلبة هذا خرير، وأسيل إذا سال الماء ليس من محل عالي لكن من محل أرفع إلى أطمن قليلا، الصوت اللطيف الذي يسمع يسمى أسيل. إذن العرب تسمي أسماء الأصوات باسم إيش؟ على وزن فعيل، ومنه الأطيط. أطت السماء وحق لها أن تئط، ما فيها موضع أربعة أصابع إلا ملك يصلي وملك يسبح وملك يسجد، دل على ماذا؟ على كثرتهم. مما يدل على كثرتهم أيضا ما جاء في الحديث في وصف البيت المعمور، أنه بيت معمور في حيال الكعبة يدخله كل يوم 70,000 ملك لا يعودن إليه مرة أخرى، دل على كثرتهم. مما يدل على كثرتهم أيضا قول الله جل وعلا: وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكر للبشر. هؤلاء الملائكة كثيرون، ولكن لهم على مراتب، منهم من هو مقرب عند الله ومنهم ما هو ليس مقربا. من المقربين الكروبيون المحافون بالعرش، من المقربون من المقربين من الملائكة المقربين مقدم هؤلاء الملائكة، فإن سيد الملائكة من هو؟ جبرائيل. ما وظيفته؟ موكل بالوحي الذي به حياة القلوب، هو رسول الله إلى أنبياء الله ورسله من خلقه. من الملائكة من ساداتهم ميكائيل أو ميكال الموكل بالقطر من السماء، ولهذا جاء في الحديث أن الله جل وعلا يبعث مع كل قطرة ماء تنزل من السماء ملكا يبعثها أو يضعها حيث يأمر الله جل وعلا، كما روى ذلك أبو الشيخ في كتاب العظمة، دل على كثرته. وهؤلاء أعوان لمن؟ لميكائيل. من الملائكة إسرافيل الموكل بنفخ في الصور، خلق الله إسرافيل ليس له وظيفة إلا النفخ، ولهذا جاء في الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه إن إسرافيل لاقم القرن بفمه، وعين على القرن وعين على عرش الرحمن، متى يأمره الله فينفخ في الصور نفختين، نفخة الفزع والصعق ونفخة البعث. من الملائكة من سادات الملائكة ملك الموت يسميه الناس ماذا؟ عزرائيل، وهذه تسمية وردت في كتب بني إسرائيل، أما في كتابنا فهو يسمى بملك الموت كما في آية السجدة: قل يتوفاكم من؟ هل قال قل يتوفاكم عزرائيل؟ أبدا، قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. وهو له أعوان كما سيأتي إن شاء الله في القبر. من متقدم الملائكة مالك وهو خازن النار كبير الخزنة، ويعاونه 19 ملكا عليها 19، ويعاون هؤلاء كثير عليها ملائكة غلاظ شداد: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد. أيضا جاء ذكر مالك القرآن ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. من مقدم الملائكة رضوان وهو خازن الجنة وله أعوان. إذن الإيمان بالملائكة تضمن هذه الأربعة الأمور وما عرفتم، وله وظائف كثيرة. كل واحد منا معه ثمان من الملائكة، أربع في النهار وأربع في الليل، يجتمعان في صلاة الفجر وصلاة العصر. اثنين حفظة من أمام ومن يسار ومن خلف، واثنين كتبة عن يمين وعن يسار، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وواحد أمامك وواحد من خلفك، إذا جاء قدر الله عليك خلوا عنك حتى يصيبك القدر. له معقبات من بين يديه أي من أمامه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. القراءة الأخرى يحفظونه بأمر الله، ولهذا جاء في الحديث فإذا جاء أمر الله جل وعلا خلوا بينك وبينه حادث. قد يمشي الإنسان سريعا في طريق ويضرب عليه كفر ولا يصاب إلا بالعافية، قل لا، أو يختم عليه أحد ولا يصاب إلا بالعافية، لأن الملائكة حفظتك بحفظ الله لك. وقد يمشي الإنسان مشيا هنيئا ثم يبلى بحادث لأنه أصابك قدر الله فخلت الملائكة عنك. من الإيمان بالأصول الستة الإيمان بالكتب المنزلة. ما معنى الإيمان بالكتب؟ الإيمان بأن الله جل وعلا قد تكلم بهذه الكتب فهي من كلامه وأنزلها على أنبيائه وحيا لأممهم، وأن الكلام صفة من صفات الله. وهذه الكتب كثيرة التي صرح لنا في القرآن، منها خمسة نؤمن بأن لله كتبا هذه الخمسة وبأن لله غيرها، وأن الله ما زال متكلما كيف شاء كما شاء سبحانه في أي وقت يشاء. أما الخمسة التي جاء ذكرها في القرآن فهي التوراة أنزلت على من؟ على موسى، وصحف إبراهيم، طيب وصحف موسى هي التوراة، هي الصحف، هي الألواح التي كتبها الله بيده. وأيضا الإنجيل على على عيسى، والزبور على داود، وأتينا داود زبورا، وآخرها وخاتمها والمهيمن عليها والناسخ لها وهو الفرقان القرآن العظيم. نؤمن بأن لله كتب بها هدى الله الأمم، بها تكلم سبحانه بوحيه إليهم، وأن هذه الكتب هي من كلام الله. طيب جاء في آية البقرة ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخرة والملائكة والكتاب، لماذا لم يقل سبحانه والكتب وإنما قال والكتاب؟ لأن الكتاب اسم جنس يشمل الكتب كلها، وأتى بهذا اللفظ لفظ في صورته مفرد لأن المتكلم بها واحد وهو الله جل وعلا، بينما الملائكة كثيرون والرسل كثيرون، لكن الكتب متكلم بها واحد، وقال الكتاب اسم جنس لكل أفراده وأنواعه. فهذا الكتاب التوراة، الإنجيل، الزبور، صحف إبراهيم، القرآن وغيرها مما لم يسمه الله لنا. فنؤمن بأنها كلام الله تكلم الله بها. القرآن له مزيد خصوصية، ما هي؟ أننا نؤمن به ونصدق به. الكتب السابقة نؤمن بها بقلوبنا وألسنتنا، القرآن بقلوبنا وألسنتنا وأعمالنا حيث نعمل به لأنه لم ينسخ. طيب لو جاء إنسان قال بعمل بالتوراة أو بالإنجيل نوافقه؟ لا، لأنه نسخ. والقرآن له مزيد أيضا بأن نؤمن بأن أنه من الله بدأ، من الله ظهر، الله ابتدأ الكلام به وإليه يعود في آخر الزمان يوم يرفع القرآن من المصاحف فتغدو المصاحف بيضاء ليس فيها من كلام الله شيء مسطور، ويرفع من الصدور، من صدور حافظيه، إما بنسيانه أو بتوفي العلماء. نعم، الذين انحرفوا في الملائكة طوائف، قلنا الفلاسفة والملاحدة، وأيضا اليهود، فإن اليهود عادوا من؟ عادوا جبريل، ولهذا قال عبد الله بن سلام وهو كان حبرا من أحبار اليهود عن جبريل ذلك عدو اليهود من الملائكة. صفة رابعة منهم بعض طوائف الروافض الذين يدعون أن جبريل خان الأمانة، ولهذا يقولون خان الأمين خان الأمين. الشيعة ما في شيعة، الشيعة انقرضوا. تسمية الرافضة بالشيعة يحبونها ويمدحون أنفسهم بها حتى يقول قائلهم أنا مسلم شيعي. الشيعة انتهوا يا أخواني، انتهوا الشيعة، لأن الشيعة اسم لمن فضل عليا على عثمان، ما سب عثمان ولا كفر عثمان ولا ذم عثمان، وإنما قال علي أفضل من عثمان. هؤلاء هم الشيعة، والشيعة الغلاة الذين قالوا علي أفضل من الشيخين أبي بكر وعمر. أما من سب الصحابة فليسوا شيعة بل رافضة، ولهذا الشيعة المفضلة انقرضوا في القرن الثالث، وبقي من الشيعة الروافض، الروافض الذين سبوا أبي بكر وعمر أو سبوا الصحابة، فهؤلاء يقال لهم رافضة. إن سميتهم شيعة فرحوا ولا لا؟ يفرحون، كانت تأييدهم على هذا. وأكثر الناس دربها الرأس هم شيعة، يسميهم شيعة ما يظن المسكين أنه إنما يمدحهم ويثني عليهم وهم ليسوا أهلا بذلك. الروافض تابعوا اليهود، لأن الرافض أصله ممن؟ من اليهود. حاول ابن سبأ اليهودي صنعان اليماني أن يفسد في الإسلام كما أفسد سلفه بولس في ملة النصارى، ولهذا تتشابه كثير عقائد وطرائق اليهود مع الروافض. وفيه رسالة دكتوراه جميلة هي بذل المجهود في إثبات مشابهة الرافضة لليهود، مطبوعة في مجلدين. مما شابه فيه الرافضة اليهود عداءهم لجبريل، ولهذا يقول الرافضة إن جبريل خان الأمانة، بدل ما ينزل الأمانة والوحي على علي راح ودها على محمد، وهذا تكذيب لمن؟ لله جل وعلا، لأن الله هو الذي قال نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. كيف يسميها الله روح أمين؟ هم من يقول هؤلاء إنه خائن، ليس هذا كذب وتكذيب لله واعتراض على الله؟ طائفة منهم قالت لا هو ما خان لكنه أخطأ، اشتبه عليها الأمر، لأن علي يشبه محمدا شبه الغراب بالغراب، بدل ما ينزلها على علي راح ينزلها على محمد لأنه يشبه. سبحان الله العظيم، لعب بذران أطفال جعلوا الرسالة والوحي مثل الأطفال والبذران، ولهذا سموا هؤلاء بالغرابية لأنهم قالوا إن علي يشبه محمد شبه الغراب بالغراب. الذين انحرفوا في الإيمان بالكتب طوائف، المشركون قالوا إن هذا القرآن أساطير الأولين، الملاحدة أنكروا القرآن وأنكروا غيره، الفلاسفة وش قالت؟ إن الكتب خيالات، تخيلها النبي أن أشباحا تكلمه وتأمره وتنهاه وتلقي إليه قرآنا أو وحيا. ممن حرف في هذا الأمر منهم الجهمية والمعتزلة الذين قالوا إن القرآن مخلوق وإن كلام الله مخلوق كسائر خلقه، ولم يثبتوا لله صفة من صفاته أنه تكلم. هؤلاء انحرفوا في هذا البحث، ومعرفة المنحرفين في هذه الأصول مهمة يا أخوان، لنحذرهم ونتقيهم. وأنا أحاول أعصر لكم خلاصة هذا الباب، باب الإيمان بالملائكة والإيمان بالإيمان الكتب بالرسل في هذه الألفاظ، فهي خلاصة ما تجدونه في كتب العقائد. نعم. ورسله الهداة للأنام من غير تفريق ولا إهام. نعم، ونؤمن برسله الهداة للأنام، لكن من غير تفريق ولا إيش؟ إهام. الإيمان بالرسل أصل من أصول الإيمان، والرسل هم رسل الله جل وعلا، بعثهم إلى أممهم مبشرين ومنذرين، كما قال سبحانه في آية النساء رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وهؤلاء الرسل كثيرون، منهم أنبياء ومنهم رسل، واختلف العلماء في الفرق بين النبي والرسول إلى 8 أقوال ذكرها شيخ الإسلام في النبوات. الراجح منها أن الرسول من أرسل إلى قوم مخالفين، سواء بشريعة جديدة أو شريعة من كان قبله، والنبي من بعث إلى قوم مؤمنين بشريعة جديدة أو بشريعة من كان قبله. ولهذا الرسل يكذبون من أقوامهم المخالفين المشركين، والأنبياء قد يتهمون من بعض أقوامهم، والأنبياء في بني إسرائيل كالعلماء في هذه الأمة، وظيفتهم كوظيفة العلماء، العلماء في هذه الأمة يبينون دين النبي عليه الصلاة والسلام، وفي بني إسرائيل يجددون دين الأنبياء قبلهم. من الرسل من؟ أولهم نوح وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم. الأنبياء أولهم من؟ آدم، حيث بعث إلى أبنائه وهم مؤمنون. نوح أرسل إلى قومه وقد كانوا مشركين كافرين. من الرسل إبراهيم، من الرسل إسحاق يعقوب، إسحاق وإسماعيل. من الرسل يونس وصالح وهود وشعيب. يوسف رسول ولا نبي؟ ها؟ ليش نبي؟ طيب وصار أبوه موجود، هل هذا فارق؟ اللي أبوه ما هو موجود يصير رسول؟ ها؟ لا، قد يكون رسول على شريعة أبيه إسماعيل، رسول على شريعة أبيه إبراهيم. ما قلت لكم؟ قلت ولا ما قلت؟ فرقنا ولا ما فرقنا؟ أو أنا مسرع؟ ها؟ أي الفرق بين النبي أن النبي من بعث إلى قوم مؤمنين والرسول من بعث إلى قوم مخالفين. ها وش تقول أنت؟ أنا أسألك عن يوسف، نبي أو رسول؟ نبي؟ خطأ، هناك رسل ما أنزل عليهم كتب. إسماعيل رسول ولا ينزل عليه كتب، ما عرف أننا أنزل عليه كتب. تفضل. خطأ، قد يكون رسول ويجدد الشرعة أيضا. ها نشوف إخواننا باليمين، تفضل. لماذا رسول؟ هو هي شختك بختك، يا هذا يا هذا، لكن لما؟ من هم الكافرين؟ لا ها ها ما له علاقة. قد يعبر الإنسان رؤى يكون نبي، ولا ما أكثرهم في هذا الزمان. ها يا أخواني، ألا أحد يفرج همي؟ ها لما؟ هو رسول لكن لما؟ لا ما الدليل؟ ها سورة يوسف ما شاء الله أكثر من نصف جزء. أحسنت، الدليل على أن يوسف رسول أنه دعا للتوحيد، دعا مشركين، قال يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دون الله إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم. إذن دعا للتوحيد، دعا مشركين، فدل على أنه رسول. فالرسول من بعث إلى مخالفين والنبي من بعث إلى مؤمنين. طيب أيوب نبي أو رسول؟ ها أيوب نبي، وزكريا نبي، ويحيى نبي من أنبياء بني إسرائيل. من الإيمان بالأنبياء يا أيها الإخوة ما ذكره الناظم، نؤمن به من غير تفريق ولا إيهام. الرسل كلهم والأنبياء كلهم نؤمن بهم وأنهم رسل الله جل وعلا، لا نكذب أحدا منهم، لا ننتقص ونزدري أحدا منهم، فإن انتقاص الأنبياء وازدراءهم كبيرة من الكبائر، وتكذيب أحد منهم كفر مخرج من الملة. ولهذا المؤمنون جاء وصفهم إيش؟ آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. هؤلاء الرسل نؤمن بهم جميعا، من قصهم الله علينا ومن لم يقص علينا أعيانهم وأسماءهم، ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، وكلم الله موسى تكليما. الذين قص الله علينا أسماءهم وأعيانهم في القرآن 25 نبيا ورسولا، أليس كذلك؟ في آيات المائدة، في آيات الأنعام 18 نبيا ورسولا. عدوا معي، وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه، هذا واحد، نرفع درجات من نشاء، إن ربك حكيم عليم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا، ونوحا هدينا من قبل، ومن ذريته داود ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين، وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين، وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا، وكلا فضلنا على العالمين. 18. طيب باقي كم؟ باقي 7. محمد عليه الصلاة والسلام، آدم كم صاروا؟ 20. لوط جاء ذكره، إدريس صالح، شعيب ذو الكفل، وهود، كم المجموع؟ 7 + 18 = 25. هذا وجاء ذكرهم صراحة بأسمائهم في القرآن. السنة زادت شيف وهو من أبناء وأحفاد آدم جاء ذكره في السنة، وأيضا دانيال ويوشع بن نون، يوشع بن نون، هؤلاء زادت بهم السنة. كم المجموع الآن؟ 28 نبيا ورسول. نؤمن بأعيانهم ونؤمن بأن هناك رسلا غيرهم. لا، قيل إنه نبي وقيل إنه ولي، قيل إنه نبي وقيل إنه من أولياء الله، من أولياء الله جل وعلا. إذن كم إن هناك رسل آمنا عرفنا أسماءهم وأعيانهم، هناك رسل ما عرفناهم، لأنه ما من أمة إلا بعث الله لهم رسولا أبدا، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. إذن كل أمة لا بد أن الله بعث إليهم رسول تقوم به الحجة. من يعيد علي هؤلاء كلهم الأسماء؟ وأسف على يوسف وبيضت عيناه من الحزن وهو كظيم. يمكن لو نسأل أخواتنا النساء جاوبنا يا أخواني، أسماء الرسل والأنبياء الذين جاء ذكرهم في القرآن وفي السنة، عدهم علي. هؤلاء 18. لا، الفزعة ما هي هذا مقامها، المقام هذا هو مقام فزعة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعيد الكلام مرة ومرة ثانية، وأنتم الذي يريد أن يجيب يرفع يده وأعطيه الفرصة كاملا، ما هو بالتقطيع. لا، ما من هو نبي عاد؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. يا جماعة وراكم سيدة أنتم اليوم. هود. هؤلاء 7، المجموع 25، و3 ويوشع بن نون. فرجت عني يا زهري، جزاك الله خير. الخضر، لكن أنا الذي اختلف فيهم ما ذكرناهم كالخضر وعزيز، والخضر الصحيح أنه نبي، هذا هو أصح أقوال أهل العلم فيه، أن الخضر نبي من الأنبياء، وهذا الترجيح هو ترجيح واختيار شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله، أن الخضر نبي كما دلت عليه الآيات من آخر سورة الكهف. إذن نؤمن بهؤلاء الرسل جميعا، لا نكذب أحدا منهم، لا نكفر به، ومما نؤمن به أن كل أمة من الأمم بني آدم أتى بعث الله إليهم نبيا ورسولا. لا يمكن أن تجد أمة لم يبعث لها نبي ورسول، لا يمكن، لأن الله يقول ولقد بعثنا في كل أمة، وكل من ألفاظ العموم، وقال سبحانه وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. هؤلاء الرسل دعوتهم واحدة، أصل الدعوة واحدة إلى توحيد الله جل وعلا، إلى الإسلام. ولهذا لاحظوا، نوح انتسب للإسلام، وموسى كذلك، وعيسى وإبراهيم كلهم ينتسب للإسلام، وأمرت أن أكون من المسلمين، وأمرت أن أكون أول المسلمين، لأن دينهم الإسلام التوحيد، كما قال الله جل وعلا: وما بعثنا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت في سورة النحل. في سورة الأنبياء يقول الله جل وعلا: ها وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبده. فأصل الدعوة عند الجميع التوحيد والإيمان والإسلام، لكن اختلفوا في الشرائع. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن معاشر الأنبياء إخوة لعلات، إخوة لعلات، أبونا واحد وأمهاتنا شتى، ديننا واحد وشرائعنا شتى. من انحرف في الإيمان بالملائكة؟ الفلاسفة والملاحدة واليهود والروافض. من انحرف في الإيمان بالكتب؟ المشركون والفلاسفة والملاحدة والجهمية والمعتزلة. الذين انحرفوا في الإيمان بالكتب من؟ المشركون، وهؤلاء كفروا بهؤلاء الأنبياء. وبعض أهل الكتاب وبعض المشركين، فاليهود كفروا بعيسى وبمحمد، والنصارى كفروا بمحمد، وبعض المشركين كفروا بإبراهيم بعيسى وبمحمد وبموسى، وآمنوا بإبراهيم فآمنوا ببعض وكفروا ببعض. ولهذا انقسم الناس حيال الإيمان بالرسل إلى ثلاث أقسام: منهم من آمن بهم جميعا وهم من المسلمون، لا يصح أن يكون مؤمنا مسلما إلا بالإيمان بالجميع، ومنهم من كفر بالجميع وهم مكذبة للرسل ويدخل فيهم الملاحدة الدهرية، منهم من آمن ببعض وكفر ببعض، كاليهود كفروا بعيسى وبمحمد، كالنصارى كفروا بمحمد، كبعض المشركين كفروا بعيسى وبمحمد وبموسى وآمنوا بإبراهيم. ظهر هذا يا أخواني؟ نعم. أولهم نوح بلا شك، كما أن محمدا لهم قد ختم. نعم، أول هؤلاء الرسل نوح بلا شك، كما أن آخرهم محمد صلى الله عليه وسلم بلا امتراء. أول الرسل نوح، وأول الأنبياء آدم، والأنبياء والرسل كثيرون، مما يدل على كثرتهم حديث رواه ابن حبان في صحيحه عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأنبياء 124,000 والرسل 318. والحديث منهم من صححه ومنهم من حسنه، ممن صححه ابن حبان ومنهم من حسنه ومنهم من تكلم فيه، لكن مما يستأنس به على كثرة هؤلاء الرسل ويستأنس به على التفريق بين النبي والرسول. أول هؤلاء الرسل نوح حيث بعث إلى قوم مشركين، وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الأنبياء والرسل من أفضلهم؟ لا، نمشي بالتدرج. أفضل الأنبياء والرسل الرسل، لأن كل رسول فهو نبي، أليس بعث إلى مخالفين؟ من باب أولى أنهم بعث إلى من؟ إلى مؤمنين. أفضل الرسل من؟ أولو العزم، كما سيأتي في قول الناظم. نعم. وخمسة منهم أولو العزم الأولى في سورة الأحزاب والشورى تلا. نعم، وخمسة منهم من الرسل أولو العزم الأولى في سورة الشورى، في سورة الأحزاب والشورى تلا، يعني جاء التنويه بهم والإشارة إليهم في آيتين في سورة الأحزاب وفي سورة الشورى، وهم خمسة من أولي العزم. سموا بأولي العزم لصبرهم الشديد وتحملهم العظيم وقوتهم على ذلك في إبلاغ دين الله. فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل، فقوله من الرسل دل على أنهم من هؤلاء، وهم خمسة. عدوا معي: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم، كما جاء ذكرهم في آيتي الأحزاب والشورى. في الأحزاب في قول الله جل وعلا: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك، من هو؟ محمد صلى الله عليه وسلم. نوح إبراهيم وموسى وعيسى، وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. إذن جاء ذكرهم في آية الأحزاب. طيب في الشورى في قول الله جل وعلا: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك، من هو المخاطب؟ وهو نبينا صلى الله عليه وسلم. وموسى وعيسى وإبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. فهؤلاء جاء ذكرهم، هؤلاء الخمس الذين نوه عنهم في آية الأحزاب وآية الشورى. إذن هؤلاء الخمس هم أفضل الرسل. من أفضل هؤلاء الخمس؟ الخليلاني. أنتم عجلين على محمد لكن نريد بالتدرج، أفضل الأنبياء والرسل الرسل، وأفضل الرسل أولي العزم الخمسة، وأفضل أولي العزم الخليلان إبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم، وأفضل الخليلين محمد عليه الصلاة والسلام سيد ولد آدم ولا فخر. ولهذا جمع الله لنبينا عليه الصلاة والسلام خصيصتين وفضيلتين تفرقتا في الرسل من قبله. جمع الله لهذا النبي تكريمة له وتكريمة لأمته، جمع الله له خصيصتين تفرقتا في الأنبياء قبله، فهو خير الرحمن كما أن إبراهيم الخليل، واتخذ الله إبراهيم خليلا ونبينا خليل الرحمن بإجماع المسلمين لما جاء في الصحيحين: إني أبرأ إلى كل واحد منكم من خلته فإن الله اتخذني خليلا. فإن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، اللهم صل وسلم عليهم. الخصوصة الثانية أن الله جل وعلا خصه بالكلام كما خص من موسى بالكلام والتكليم، وكلم الله موسى تكليما، أيضا كلم نبينا متى؟ لما عرج به إلى السماء، فإن الله كلمه كفاحا من غير ترجمان، ولم يرى النبي ربه، وانتبه لهذا، إنما كلمه الله من غير واسطة، وفرض عليه الصلوات الخمس. فجمع الله لهذا النبي ما تفرق من خصائص مدح بها الأنبياء، إبراهيم مدح بأنه خليل الرحمن، وموسى مدح بأنه كلم الرحمن، وهاتان الصفتان الخلة والكلام والتكليم ثبتتا لنبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. من حق الأنبياء علينا أن نؤمن بهم وأن نصلي ونسلم عليهم، ولأن الله جل وعلا قال: وسلام على المرسلين. جاء في الحديث عند أحمد وغيره: إذا سلمتم علي فسلموا على أنبياء الله ورسله صلوات الله وسلامه عليهم جميعا. نعم. وبالمعاد أيقن بلا تردد ولا ادعاء علم بوقت الموعد. وبالمعاد أيقن بلا تردد، وأيضا ولا ادعاء علم، لا تدعي علما بيوم الموعد. وهذا انتقال إلى الأصل كم؟ الخامس من أصول الإيمان، أليس كذلك؟ مر الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، والآن هذا الأصل إيش؟ الخامس، الإيمان بيوم البعث ويوم الميعاد. أيقن به، ولا يصح إيمان أحد بالإيمان باليوم الآخر إلا بالإيقان باليقين، واليقين ضده الريب والشك. لما؟ لأنه أمر حتم، ولأن القرآن من نظر فيه وجد عقيدتان بسطتا بالقرآن بسطا عظيما: توحيد الله وإفراده بالعبادة، والعقيدة الأخرى إيش؟ الإيمان بالبعث، وقد ملئ بهما القرآن المكي الذي أنزل عن النبي في مكة في تقرير هاتين العقيدتين. الإيمان باليوم الآخر له مراحل وله أقسام وأنواع. أولها الإيمان بأشراط الساعة، لأن العلامات لليوم الآخر. الإيمان بالبرزخ والقبر وما فيه من العذاب والنعيم والأهوال. الإيمان بيوم المعاد ويوم البعث ويوم الحشر. الإيمان بالعرض، عرض الأعمال. الإيمان بالحساب واستلام الكتب، لأن استلام الكتب هو العرض، والحساب المحاسب عليها. الإيمان بالميزان والوزن. الإيمان بحوض النبي عليه الصلاة والسلام وحواض الأنبياء. الإيمان بالشفاعة. الإيمان بالصراط. الإيمان بالجنة والنار، وقبل الجنة والنار القنطرة. هذه 11 مرحلة مما تكون من الإيمان باليوم الآخر. وقد جاء الإيمان باليوم الآخر تقريره في الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة. في الكتاب آيات كثيرة بل سور عظيمة، من أعظمها آية في التغابن، أكد الله الإيمان باليوم الآخر بعدة مؤكدات في قوله سبحانه: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لا تبعثن، وهذه لا لا مؤكد القسم موطئ القسم، تبعثن فعل مؤكد من التوكيد إيش؟ الثقيلة. قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. إذن خمس مؤكدات في آية واحدة، بل ستة لأنه قال زعم، والزعم للظن إيش؟ الكاذب. في السنة أحاديث كثيرة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد أن ينظر القيامة رأي عين فليقرأ إذا الشمس كورت، وليقرأ إذا السماء انفطرت، وليقرأ إذا السماء انشقت. العقل دال على الإيمان بالبعث، لو لم يأتي دليل في القرآن والسنة لآمنا بالبعث. في الدنيا من يظلم، من يقهر، من يغصب، من يقتل، أليس لهذا مقام ينتصر فيه ممن ظلمه؟ إذن لابد من دار أخرى ينتصر فيها المظلوم من ظالمه، المقهور من قاهره، الفقير المدقع من ذلك الغني الذي منعه حقه، وهكذا. طيب الفطرة، فطر الله الجميع على الإيمان بالبعث، الجميع يؤمن بأن هناك دارا أخرى، ومن خالفه شاذ. طيب الإجماع، أجمعت الرسل جميعا. من الفطرة يا أخوان، من أدلة الفطرة ما يراه الإنسان في منامه، ما يرى الإنسان في منامه من أنواع الرؤى يؤذن بإمكانية البعث. ينام اثنان على وسادة واحدة، رجل وزوجته، أو امرأتان، أو رجلان على وسادة واحدة، وقد يلتحفان بلحاف واحد، يرى هذا رؤيا يتنعم بها، ويرى الآخر رؤيا إيش؟ يتأذى منها، وهما على وسادة واحدة. أليس هذا فيه إمكان لأمر البعث؟ فيه إمكان للبعث، وفيه إمكان أيضا لأمر البرزخ مما يكون من العذاب والنعيم في القبر. إذن الإيمان باليوم الآخر لا بد منه، أعيد مراحله: الإيمان بأشراط الساعة، الإيمان بالبرزخ وما يكون فيه، الإيمان بالبعث وقبله نفختان، نفخة الصاعقة ونفخة البعث، والبعث هو يوم الحشر. الإيمان بماذا؟ بعرض الأعمال، تطاير الصحف يمين أو بالشمال. الإيمان بالحساب ومعرفة وتعريف الناس مقادير أعمالهم وما عملوا، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. الآية من سورة سبحان، سورة الإسراء. الإيمان بماذا؟ بالوزن، وسيأتي وزن الأعمال ووزن أيضا العاملين مع أعماله. الإيمان بالشفاعات يوم القيامة، حوض النبي عليه الصلاة والسلام. الإيمان بالصراط، جسر منصوب على متن جهنم. الإيمان بالقنطرة بعد الصراط وقبل الجنة، يتقاص فيها المؤمن بعضهم لبعض. وآخرها الإيمان بالجنة والنار، المستقرين الدائمين لأهل السعادة في الجنة ولأهل الشقاوة والعناد والكفر في النار، نعوذ بالله من ذلك المآل. إذن هذه مراحل يوم القيامة. نعم، ترى الموضوع له تفرعات وتبسيطات تحتاج إلى بسط، لكن حنا ودنا نلتزم بهذا النظم حتى ننهي في المدة المقررة علينا، ونعوض ما فات علينا في اليومين السابقين، لا أعد الله علينا ولا عليكم مكروها. نعم. وبالمعاد أيقن بلا تردد، ولا ادعاء علم بوقت الموعد، ولا ادعاء علم بوقت الموعد، لأن نقطة الموعد ما هو؟ هو يوم الساعة، يوم قيام الساعة. من ادعى أنه يعرفه أو يقدر معرفته فهو كاذب، لأن هذا الموعد مما استأثر الله بعلمه فلا يعلمه الرسول. مر علينا في حديث جبريل أنه قال لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: أخبرني متى الساعة؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. بدون عقل أيضا، لما لم يعلمه جبريل وهو أخص رسل الله من الملائكة، ولم يعلمه نبي الله محمد وهو خاتم وأفضل أنبياء الله من بني آدم، فغيرهم من باب أولى ببداهة العقل السليم. وأيضا الله جل وعلا قال: إن الله عنده علم الساعة، فاختص الله به. وهذه الآية في آخر سورة لقمان: إن الله عنده علم الساعة، وينزل الغيث، ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير، هي مفاتح الغيب التي جاء التنويع عنها في سورة الأنعام، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. نعم، من ادعى أنه يدري متى الساعة كما ادعاه الذي ألف كتاب سماه عمر أمة الإسلام فهو كاذب، كاذب ومتخرص علما استأثر الله بعلمه. أما إذا ادعاه تحديدا فهذا والعياذ بالله قد نازع الله في خصيصة من خصائص ربوبيته في استئثاره بعلم الساعة وعلم الغيب. نعم، لكننا نؤمن من غير امتراء بكل ما قد صح عن خير الورى، ولكننا نؤمن من غير امتراء بكل ما صح عن خير الورى صلوات ربي وسلامه عليه، أي مما جاء في أشراط الساعة ومما جاء من أمور الغيب عموما وخصوصا ما يتعلق بالإيمان باليوم الآخر من أشراط الساعة والقبر وما يكون في الدار الآخرة، نؤمن بذلك كله من غير ما امتراء. الامتراء يا أيها الإخوة يطلق على الشك والريبة، ويطلق على ما يكون من الناس في حال المنازعة، في حال الامتراء بينهم يتمارون يتنازعون يتجادلون، قد لا يكون عنده يقين بما قاله منازعه ومجادله، لكن نؤمن بما جاء عن خير الورى عليه الصلاة والسلام كل ذلك من غير امتراء، من غير شك ومن غير يقين، لأنه لما كان صادقا، لما كان رسولا كان صادقا، ولما كان صادقا رسولا وجب أن نصدقه، وإلا قدح ذلك في إيماننا بماذا؟ بنبوته، وبالتالي يقدح ذلك في الإيمان بربوبية الله جل وعلا. فإن من كذب الرسول كذب الله، لأن الرسول يقول قال الله، يأتينا بكلام الله بدين الله، يقول إن الله أرسلني، ومع ذلك إذا كذبناه أو شككنا في رسالته فإننا قدحنا في ربوبية ربي جل وعلا. ولهذا لما قال سبحانه وما قدر الله حق قدره، ليش؟ لأي شيء؟ إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، فإن من أنكر أو شك في إنزال الكتب على هؤلاء البشر الرسل فقد قدح في قدر الله جل وعلا وما قدر الله حق قدره. نعم، من ذكر آيات تكون قبلها وهي علامات وأشراط لها، من ذكر آيات تكون قبلها أي قبل الساعة وهي علامات وآيات لها أي للساعة. أشراط الساعة جمع شرط، والشرط هو العلامة والآية، سميت آية لما فيها من الإعجاز، وهي علامات تكون قبل قيام الساعة. لما كان يوم القيامة يوما عظيما مهيبا خطيرا رهيبا وحدثا يغير معالم الدنيا ومعالم الكون، قدم الله له بهذه الإرهاصات، وكل أمر عظيم يقدم الله له بماذا؟ بممهدات وإرهاصات له. انظروا إلى بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، أليس أمرا عظيما غير الله به نظام الرسل وأحوال الناس؟ قدم للنبي بإرهاصات، رأت أمه أنه خرج منها نور أضاء له قصور كسرى وقيصر، ملئت السماء حرسا شديدا وشهبا حتى زيد في ملاحقة مسترق السمع بالشهب، إرهاصا للنبي عليه الصلاة والسلام. كذلك يوم القيامة لما كان يوما عظيما مهيبا خطيرا قدم له بالإرهاصات، ومنها أشراط الساعة. أشراط الساعة يقسمها العلماء إلى قسمين من حيث الكبر والصغر، أشراط كبرى وهي العشر التي جاءت في حديث حذيفة بن أسيد الغفاري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنها لن تقوم حتى ترى قبلها عشر آيات، وذكر الدجال والدابة والدخان وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم ويأجوج ومأجوج وثلاثة خسوف، خصف بالمشرق وخصف بالمغرب وخصف في هذه الجزيرة جزيرة العرب، وآخر ذلك نار تخرج من قعر عدن تطرد الناس إلى محشرهم. إذن هذه كبرى، وما سواها أشراط صغرى. إذن هذا تقسيم لأشراط الساعة بقسمين من حيث الكبر والصغر. هناك من العلماء من قسمها إلى ثلاث أقسام باعتبار الوقوع، باعتبار إيش؟ الوقوع، علامات وقعت وانقضت، وعلامات وقعت وما زالت تقع تتجدد، وعلامات لم تقع بعد. من النوع الأول العلامات التي وقعت وانقضت بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، بعثت أنا والساعة كهاتين وأفرد السبابة والوسطى، هذه بعثة النبي وهذه الساعة، ما الفرق بينهما؟ شيء يسير. إذن بعثة النبي علامة على قرب قيام الساعة، منها موته عليه الصلاة والسلام، وقع ولا ما وقع؟ وقع. منها فتح بيت المقدس، وقع ولا ما وقع؟ وقع. وهناك علامات وقعت لكن تتجدد، مثل الفتن كقطع الليل المظلم، هذه وقعت، ما زالت الفتن تقع وتترادف حتى تأتي فتن عظيمة في آخر الزمان كثيرة بكثرة الليل كأنها ليل واحد، والليل هو قطع. أيضا من ذلك إفاضة المال، لا تقوم الساعة حتى يفيض المال، وحتى يخرج الرجل بصدقة لا يجد من يأخذها، وحتى يعطي الرجل 100 دينار فيظل ساخطا، هذه وقعت وما زالت تتجدد إفاضة المال. ومنها علامات لم تقع بعد كالعشر الكبرى، ومنها أيضا بعض الصغرى كالمهدي وانحشار الفرات عن جبل من ذهب، هذه ما وقعت. وحتى يمر المسلم على قبر أخيه فيتمرغ يقول يا ليتني مكانك، ما به إلا البلاء في دينه، هذه علامات ما بعد وقعت كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام. وقسموها عندئذ باعتبار الوقوع إلى كم قسم؟ 3، قسم وقع وانقضى، وقسم وقع وما زال يتجدد، وقسم لم يقع بعد. نؤمن بذلك كله ونصدق من غير ما امتراء، لأنه جاء عن خير الورى صلى الله عليه وسلم، والورى المقصود به بهم بني آدم. نعم. ويدخل الإيمان بالموت وما من بعده على العباد حتما. نعم، ويدخل في الإيمان بالبعث الإيمان بالموت وما بعده على العباد ختما، أي نؤمن بالموت. والموت يا أخوان ما شك فيه أحد من بني آدم، حتى الملاحدة حتى الفلاسفة ما شكوا بالموت، بل آمنوا به لأنه عقيدة متفق عليها بين الناس، لأنه أمر محسوس، لكن اختلفوا فيما يكون بعد الموت. فالمسلمون وأهل الكتاب يؤمنون بأن دارا أخرى، الملاحدة يقول خلاص فني. التناسخية من البوذيين والبراهمة وبعض المجوس أو أكثر المجوس وبعض الباطنيين عندنا في المنتسبين للإسلام كالدروز والنصيرية والإسماعيلية والبهرة وغيرهم يعتقدون بالتناسخ، أن الأرواح تتناسخ، فإذا كان الإنسان طيبا خيرا في الدنيا انتقلت روحه إلى شيء طيب كشجرة أو طير أو نحوه، وإذا كان خبيثا شريرا انتقلت روحه إلى شيء خبيث كحمار ونحو ذلك أو كلب ونحو ذلك. هذا القول بالتناسخ، وهو عقيدة خبيثة ورثها هؤلاء الباطنيون ممن؟ من المجوس، من البوذيين، من البراهمة. وأما الإيمان بالموت فهذا أمر محتوم، ومن مات فقد قامت قيامته. نعم. وأن كلا مقعد مسؤول، من رب ما الدين ومن رسول. وأن كلا، كل بني آدم، كل المكلفين إنسا وجنا، مقعد مسؤول، من رب ما الدين من رسول. فيسأل 3 أسئلة، والأصل في هذا السؤال في القبر وفتنة القبر ما جاء في القرآن، ما جاء في القرآن من قول الله جل وعلا: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا، أي في القبر وفي الآخرة عند السؤال يوم القيامة، ويضل الله الظالمين يفعل الله ما يشاء. كل من يسأل في القبر، وما يكون في القبر تفصيلا بينه النبي عليه الصلاة والسلام، وجاء في القرآن، الله ذكر العذاب والنعيم في القرآن، ذكر العذاب وين؟ وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. قدوش معناها صباح، وعشيا مساء. ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. إذن هناك عذاب قبل قيام الساعة في البرزخ، والله جل وعلا ذكر البرزخ في قوله: ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون، أي عذاب الهوان. الأصل في هذا جاء تفصيلا في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه، وأصله في الصحيحين وقد رواه أحمد وأبو داود والحاكم وابن حبان وصححه، حديث صحيح، أنه قال: انطلقنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة إلى بقيع الغرقد، فبلغنا القبر ولما يلحث له، حفر لكن موضع اللحد له، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله كأن على رؤوسنا الطير. لماذا وصفوا أن جلستهم على هذه الهيئة؟ لأمرين: إجلالا واحتراما لهذا النبي، وهكذا كان أصحابه معه، وأيضا لهذا المقام المستقر الذي هم فيه، والنبي معه عود ينكت به الأرض. فقال: استعيذوا بالله من عذاب القبر، استعيذوا بالله من عذاب القبر، استعيذوا بالله من عذاب القبر ثلاثا. وكل أمر ذي بال عظيم يكرره النبي صلى الله عليه وسلم كم؟ ثلاثا. ثم قال: إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال على الآخرة نزلت عليه ملائكة من السماء بيض الوجوه، معهم كفن من كفن الجنة وحنوط من حنوطها، فجلسوا عند رأسه مد بصره، ثم يأتي ملك الموت، هؤلاء أعوانه، ثم يأتي ملك الموت فيقول: يا أيتها الروح الطيبة اخرجي إلى رحمة من الله ورضوان. فتخرج روحه تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء. كيف خروج قطرة الماء من فم الرقية والقربة والمطارة؟ بكل سهولة. كذلك خروج المؤمن، خروج روح المؤمن بكل سهولة لا عدد فيها. فإذا أخرجها لم تدعها الملائكة في يده طرفة عين، فتضعها في ذلك الكفن الذي هو من كفن الجنة وحنوطها، ثم يرتفع بها إلى السماء، فلا يمر بها على ملأ من السماء إلا قالوا: من هذه الروح الطيبة؟ فيقال: روح فلان ابن فلان بأحب أسمائه التي يسمى بها في الدنيا. ثم يستفتح لها أبواب السماء، ترتفع روحه حتى تبلغ إلى الجبار جل وعلا، فيقول سبحانه: أعيد روح عبدي في جسده، فإني منها خلقتهم وفيها أعيده منها وأخرجهم تارة أخرى. جسده يكون قد غسل وكف وسويع وصلي عليه وشيع إلى مقبرته ودفن، فتعاد روحه في جسده، فيأتيه ملكان فيقعدانه فيسألانه أربعة أسئلة. المؤمن سيسأل أربعة أسئلة، أصلها ثلاثة: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ يقول: ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد. السؤال الرابع جاء في رواية في حديث البراء بن عازب: وما علمك؟ بعض الروايات: وما يدريك؟ يقول: قرأت كتاب الله فعرفته. فينادي من أدنى السماء: أن صدق عبدي، افرشوه من الجنة وافتحوا له بابا من الجنة. فيفتح له باب من الجنة فيأتيه من روحها وطيبها ونعيمها، ويفتح له باب صغير للنار: انظر إلى مقعدك من النار قد أبدلك الله به مقعدا من الجنة. فيزداد فرحه وسروره وحبوره، ويفتح له في قبره مد بصره. فيقول في هذا الحال: يأتيه شاب حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح، فيقول: من أنت؟ ووجهك الوجه الذي لا يأتي إلا بخير. فيقول: أبشر بالذي يسرك، أنا عملك الصالح. فينادي: ربي أقم الساعة. فيقال له: نم حتى أرجع إلى أهلي ومالي. فيقال له: نم نومة العروس. أهنأ ليلة للإنسان في الدنيا شبه النبي صلى الله عليه وسلم حال المؤمن فيها بالعروس ليلة عرسه. وهذا قبر من روضه روضة من رياض الجنة، أسأل الله وإياكم أن نكون كذلك. ثم ذكر صلى الله عليه وسلم الصنف الثاني، قال: وأما العبد الكافر أو المنافق فإنه كان إذا كان في إقبال من الآخرة وإدبار من الدنيا نزلت عليه ملائكة من السماء، معهم كفن من كفن النار وحنوط من حنوطها، فجلسوا عند رأسه مد بصره. ثم يأتي ملك الموت فيقول: يا أيتها الروح الخبيثة اخرجي إلى غضب من الله وسخط. فتتفرق روحه في جسده، فينتزعها ملك الموت كما ينتزع الصوف من السفود المبلول. السفود عود الشوك من جميع جهاته، يشبه نبتا يعرف بالصحراء بالقتاد، يسميه الناس عندنا الستاد، والشوك من جميع جهاته عود القتاد. إذا لففت عليه صوفا كيف تنزع الصوف منه؟ بشدة. إذا بللت هذا الصوف بالماء، الصوف إذا ابتل بالماء لو شم رائحة الرطب إيش؟ يتمدد، فلا ينتزع هذا العود إلا بكل شدة. كذلك انتزاع روح الكافر من جسده بكل شدة وعسورة، وهذا عذاب له. فإذا انتزعها لم تدعها الملائكة في يده طرفة عين، فتضعها في ذلك الكفن وذلك المسوح الذي هو من كفن النار ومسوحها، ثم يرتفع بها إلى السماء، فلا يمر بها على ملأ من السماء إلا قالوا: من هذه الروح الخبيثة؟ فيقال: روح فلان ابن فلان بأقبح أسمائه التي يسمى بها في الدنيا، حتى يبلغ بها إلى أبواب السماء الدنيا. فيستفتح لها ولا تفتح لها أبواب السماء. وقرأ صلى الله عليه وسلم قول الله جل وعلا في سورة الأعراف: لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. وكذلك نجزي المجرمين، لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش، مهاد فراش ومن فوقهم غواش، وكذلك نجزي الظالمين. طيب إذا ما فتحت لهذه الروح الخبيثة أبواب الجنة ماذا يفعل بها؟ تطرح من السماء إلى الأرض طرحا. وقرأ صلى الله عليه وسلم آية سورة الحج في قول الله جل وعلا: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. فتعاد روحه في جسده، فيأتيه ملكان مهيبان مهيلان يطآن الأرض بأنيابهما، أعينهما كبرق خاطف، أصواتهما كرعد قاصف، فيقعدانه فيطير ما عنده من علم ومن حفظ لما يرى من هول ذلك المطلع وهول ذلك المقام، فيسألانه ثلاثة أسئلة: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ فيفترقان فريقين. فأما الكافر يقول: ها ها لا أدري. وأما المنافق الذي شابه الناس في الدنيا في ظاهر عملهم فيقول: ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون كذا وكذا. ولو كان من أحفظ الناس وأذكى الناس وأنبه الناس لا ينفعه ذلك، لأن الله لم يثبت القول الثابت. وعندئذ ينادي من السماء: أن لا دريت ولا تليت، أن كذب عبدي فبرشوه من النار، افتحوا له بابا إلى النار، فيفتح له باب إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها وعذابها، وافتح له باب صغير تحسيرا له، هذا باب إلى الجنة، يقول: هذا مقعدك من الجنة، قد أبدلك الله به مقعدا من النار. ويأتيه شاب شاحب الوجه شاحب الثياب نثن الريح، فيقول: من أنت؟ وجهك الوجه الذي يأتي بخير، فيقول: أبشر بالذي يسوءك، أنا عملك الطالح. فيقول: ربي لا تقيم الساعة، لأنه إذا قامت الساعة فهو شر مما هو فيه، ويضيق عليه في قبره، وهذا قبر من قبره يا أيها الإخوة حفرة من حفر النار، نعوذ بالله من ذلك المآل، ونعوذ بالله من ذلك الحال، ونسأله عوالي النزل في دار القرار. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الله أكبر، الله أكبر. حقيقة هذه أسئلة كثيرة، منها ما هو متعلق بموضوع اليوم، ومنها ما هو متعلق بموضوع أمس، ولهذا من المناسب أن نقدم ما يتعلق بموضوع هذا اليوم. وأنا أعتذر من الإخوان، لأن الأسئلة واحدة من أرسل لي ورقة فيها 7 أسئلة، وهذا إذا أخذنا أسئلته يعني قصرنا على الإخوان. فأنا أبدأ بأسئلة اليوم، وإن كان هناك وقت أجبت عن أسئلة أمس، وإلا فأصحاب الأسئلة أسئلة أمس لتعلق بالأشاعرة أو تعلق ببعض الصفات والأسماء يواجهوني وأجيب عليهم. نعم، هذا سائل يقول: هل يقال في التوراة والإنجيل مثل ما يقال في القرآن أنه غير مخلوق؟ نعم، نقول هذا في جميع كلام الله، في صحف إبراهيم، في صحف موسى وهي التوراة، في الإنجيل، في الزبور، بل وفي كتب الله الأخرى التي لم ندري عنها. يقول: متى كيف ومتى مات عبد الله بن سبأ، ومن يجد من كبار أتباعه؟ عبد الله بن سبأ مات في المدائن في أرض فارس، أما كيف مات تسمح لي ما شهدت موته. واللي طاله عن موضوعه، هناك رسالة ماجستير لأحد إخواننا عبد الله بن سبأ وكشف الحقيقة فيما يقال، وهي رسالة جيدة، رد على منكر هذا الرجل وأثبت بالوقائع التاريخية المشهورة حاله وخبره. له أسئلة ولعلنا يعني إن تيسر رجعنا إليها. قال: هل تعتبر معركة هر أو هر مجدون نفر الساعة؟ هذه تسمية أخذت عن بني إسرائيل يا أخواني، أذاعها بعض الناس ممن أخذ عن كتب بني إسرائيل بلا علم. أما اسمها الصحيح فهي الملحمة العظمى التي تكون بيننا وبين اليهود، وقد جاء ذكرها في الصحاح في البخاري وفي مسلم. منها ما في الحديث: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود، فيختبئ اليهودي وراء الحجر والشجر، فينادي الحجر والشجر: يا مسلم تعال فإن ورائي يهودي فاقتله، فإن ورائي يهودي فاقتله. وهذه الملحمة العظمى جاء ذكرها في شرط الساعة في البخاري وفي مسلم. وأنا أحيل الأخ إلى كتاب الفتن من البخاري، وإلى كتاب الفتن من صحيح البخاري، وإلى كتاب الفتن من صحيح مسلم. وقد أتينا للإخوان بشرح لكتاب الفتن من صحيح البخاري في مسجلا، وسيكون إن شاء الله عند الإخوان في إدارة الدعوة. هذا يقول: تناقشت مع أحد الإخوان في إحدى الدول العربية عن دعوة الشيخ محمد، فقال إن أتباع الشيخ محمد يسمون الوهابية عندنا في البلد يكفرون ويسبون لنا فتنة، بس على الطريقة الصحيحة في توضيح دعوة الشيخ وإيصالها إلى من يجهلها أو يطعن فيها. نعم، للأسف هناك من هو مغرض تجاه الشيخ وتجاه دعوته، وهذا عرف من قديم. وهناك من أساء في الحقيقة إلى هذه الدعوة بجهله أو بغلظته أو بشدته. ودعوة الشيخ هذه كتبها موجودة ومصادرها موجودة، من كان في شك منها فليقرأ ولينصف. والطريقة الصحيحة أن توقفه على حقيقة قول الشيخ وأن تعلمه إياه، فإنه بالعلم يرتفع الجهل. والكلام في كشف الشبه طويل، وقد استغرق عندنا في مؤتمرات وكتب، لا يضيق عنه هذا المقام. ذكرتم فضيلتكم أو فضيلة، نعم فضيلتكم، أن لكل فضيلتكم أن كل واحد منا ثمانية من الملائكة. نود إيضاح المسألة. نعم، هذا جاء فيها الحديث المخرج في الصحيح في قول النبي عليه الصلاة والسلام: يتعاقب عليكم ملائكة بالليل والنهار يجتمعون في صلاة الغداة وصلاة العصر. وهؤلاء الملائكة أربعة في الليل وأربعة في النهار، اثنان كتبة ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد يرقب عليه أعماله ويعدها، والثاني يعدها عليه يكتبها له. وهناك ملائكة حفظة له معقبات من بين يديه أي من أمامه ومن خلفه، يحفظونه من أمر الله، يتعاقبون في صلاة الغداة الفجر وفي صلاة العصر، يستلم هؤلاء ويسلم أولئك. فلكل واحد ثمانية حفظة كتبة. نود ذكر أسماء الأنبياء السبعة المكملين للخمسة والعشرين: محمد عليه الصلاة والسلام، وآدم، وشعيب، وصالح، وهود، وإدريس، وذو الكفل. هؤلاء السبعة، ثلاثة شيث ويوشع ودانيال، واثنين هم عزير والخضر على الصحيح من أنهم أنبياء ورسل. السؤال يتعلق بأمس، إذا حضرت الإقامة علمونا، ترى يمكن نسترسل. أنت شيخ حمد تعلمنا جزاك الله خير. يقول: بعد النفخة الأولى يصعق من في السماوات والأرض، فهل يصعق إسرافيل؟ ومن الذي ينفخ النفخة الثانية؟ هذا قد أجابك عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الله إذا أمر إسرافيل صاحب النفخ بأن ينفخ في الناس نفخة الصعق ونفخة الفزع، فيفزع الناس أول ثم يصعقون ثانيا، يأمر الله جل وعلا الملائكة فيموتون ولا يبقى إلا إسرافيل، فيقول: من بقي؟ والله أعلم. والله جل وعلا يقول: من بقي لجبريل إسرافيل؟ وهو أعلم سبحانه، يقول: بقيت أنا، فيأمره فيموت. فإذا مات إسرافيل ومات من شاء الله جل وعلا أن يقضى عليه بالموت، نادى سبحانه: لمن الملك اليوم؟ فلا يجيبه أحد، فيجيب نفسه عز وجل، يقول: لله الواحد القهار. ثم يحيي سبحانه إسرافيل ويأمره بالنفخ في الصور نفخة البعث، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. هل هارون نبي؟ نعم، هو نبي رسول أرسل مع موسى إلى فرعون وملئه. من هم الكروبيون؟ الكروبيون هم الملائكة المقربون الذين حفوا حول عرش الرحمن جل وعلا، يسمون بالكروبيين، حيث جاء اسمهم هكذا في السنة النبوية. ذكرت يا شيخ في بداية الدرس كتاب بذل المجهود في شبه أو مشابهة الرافضة لليهود، يسأل عن المؤلف، الآن غاب عني اسم المؤلف والكتاب مطبوع في مجلدين، ما هو المفهوم الصحيح للتفضيل بين الرسل وهل يترتب عليه الأحكام؟ التفضيل بين الرسل يا أيها الأخوة جاء في القرآن صريحا في أول آية في الجزء الثالث جزء البقرة، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، ولهذا من أسباب التفضيل التكليم، فكلم الله موسى وكلم الله محمدا، من أسباب التفضيل الخلة، اتخذ الله إبراهيم ومحمدا خليلين عليهما الصلاة والسلام، فهم متفاضلون، لكن بشرط أن لا يكون هذا التفضيل يترتب عليه أن تزدري وتحتقر نبيا من الأنبياء، لا يترتب على هذا التفضيل أن ماذا؟ أن يكون عندك عصبية جاهلية لنبيك فتزدري وتحتقر النبي الثاني، ولهذا التفضيل إذا كان مبعثه عصبية أو ازدراء أو انتقاصا لنبي هذا منهي عنه، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لا تفضلوني على يونس بن متى، وقال لا تفضلوني على عيسى على موسى فإني أول من يفيق فإذا موسى آخذ بقائمة من قوائم العرش، إذا كان باب التفضيل على الازدراء واحتقار نبي من الأنبياء أو عصبية أو عمية جاهلية أو حظ من حظوظ الدنيا فهذا ممنوع، أما إذا كان تفضيل لأن الله فضل بعضهم على بعض فهذا حق. في الحديث النفس السور ورد فيه أنه رفع ليتا وأصغى ليتا، هذا سيأتي له تفصيل، وذلك أن النفخة الأولى نفخة طويلة أولها فزع يفزع الناس وآخرها صعق يصعقون مثل الصوت الذي يأتي من بعيد يقرب شيئا فشيئا ويعظم شيئا فشيئا، فإذا حصلت النفخة في أولها منهم من يصغي ليت ويرفع ليت، إذا تسمع الإنسان الشيء البعيد أو توحى له وش يفعل؟ يصغي بليت ويرفع ليتا، يصغي بجهة من جهة أذنه ويرفع بالجهة الثانية ليتسمع لهذا الصوت، ثم لا يزال يعظم هذا النفخ حتى يصعق الناس، وصعقهم هو موتهم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.